أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب الحشر والشفاعة والحساب، أخرج الدارمي والترمذي وأبو يعلى بسند حسن عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل فيه، وفي رواية ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: فقلت: أليس يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. وفي رواية: وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وفي أخرى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قلت: يا رسول الله، جعل لله فداك، أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض تعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأخرج البخاري ومسلم عن صفوان بن محرز اليماني قال: بين ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. وفي رواية يقول: أعرف ربي، أعرف مرتين، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فينادى على رؤوس الأشهاد، وفي رواية فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذه رواية البخاري. ولمسلم نحوه، وقال في آخره: وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. قوله النجوى هي المناجاة سرا، والمراد هنا المناجاة التي تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين. قال الكرماني: أطلق على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد هناك. والأشهاد جمع شاهد أو جمع شهيد. قال المهلب: في الحديث تفضل الله على عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم، بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان، لأنه لم يستثني في هذا الحديث ممن يضع عليه كنفه وستره أحدا إلا الكفار والمنافقين. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. بوب عليه مسلم بقوله: باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا لأن يستر عليه في الآخرة. وقال النووي: قال القاضي: يحتمل وجهين، أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف، والثاني ترك محاسبته عليها وترك ذكرها. قال: والأول أظهر، لما جاء في الحديث الآخر يقرره بذنوبه يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. فيلقى العبد فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني